حسن الخلو كل دماء يا قدائر يا مجل الخليل النائر يا معنى الجمال الحائر حسن الخلو كل دماء يا قدائر يا مجل الخليل النائر يا الشايل من أمل لغاك بس لكن بشوفك نافل يا مجل الخليل النائر يا معنى الجمال الحائل أسعد الخلوق البدر ما حلك نائر يا مجل الخليل النائر يا الثالث غوى أدبك والعفاق ما عدو في جيل حاضر فمجل الخديد النائر باهي لك يداني وبالحنان متعاطر مهما قساك زاد نرد لك بس حاضر فمجل الخديد النائر يا معنى Yeah.